واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صار ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.